ومفهوما عند الخلف المتأخرين دهر، وهو بالمفهوم الأول باب واسع وللعقل فيه مجال والاختلاف فيه مقبول ومستسام. أما النسخ بمفهوم الخلف وهو المفهوم الأصولي فإنه لا يحال فيه للعقل والاختلاف، والطريقة الوحيدة للإلمام به هو النقل الصحيح. وقد نشأ عن هذا الاختلاف ظهور فكرة القول بإنكار النسخ حديثا جملة النفس. عيد بالله العبارة اللي شغلت فيها. انت لسه نسيت. طيب، وبذلك نعلم ان للنسخ مفهوما عند السلف المتقدمين ومفهوما عند الخلف المتاخرين، وهو بالمفهوم الاول باب واسع وللعقل فيه مجال والاختلاف فيه مقبول ومستقر. اما النسخ بمفهوم الخلف وهو المفهوم الاصولي فانه لا يحال فيه للعقل والاختلاف، والطريقة الوحيدة للإلمام به هو النقل الصحيح. وقد نشأ عن هذا الاختلاف ظهور فكرة القول بإنكار النسخ حديثا جملة. ولكن قبل سوق الأدلة على النسخ نريد أن نقرر الآتية. إيه هو؟ إن كل ما قال بعض السلف، إن كل ما قال بعض السلف بنسخه وحكمه بأنه لم ينتهي العمل به، فقولهم بنسخه ليس خطأ، بل هو محمول على اختلاف اصطلاحهم الواسع في النسخ، وليس لأحد أن يخطئهم فيما قالوا اعتمادا على ما قالوا إنه منسوب ليس مرفوع الحكم. وذلك لأنه يحكم على كلامهم باصطلاح غير اصطلاحهم ويخطئهم في كل شيء لم يقولوا، إذ إنه حينما قالوا بنسخه لم يقصدوا أن حكمه قريب زمن يعني الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه لم يقصدوا بكلمة النسخ أن حكمه قد انتهى زمن العمل به، بل قد يحتاج إليه ما دام مطلوبا. بل حقيقة ده في جزئية من جزئيات النسخ اللي هو بقاء التلاوة مع مع مع انتفاء الحكم. إذا نتشيل هذا القسم من أقسام النسخ خلاص احنا متفقين على ذلك. ممتاز، باقي عندنا اثنين الله يعينك. كنا بنتناقش في السيارة لو جايين على موضوع مثلا زي موضوع التدرج في الخمر. أنا ممكن أستعمله الآن، بمعنى إن في واحد أنا محتاج إلى إسلامي وهذا انا مش حسلم الا لما ما اقدرش اترك الخمر ده خالص، فنقول له لازم تترك الخمر، قلنا نقول له ممكن تسلم وننتفع باسلامك ومن معك على شربك للخمر ونستعمل معه موضوع التدرج في انه لا يقرب واحد يصلي وانه كان الى ان ايه الايمان يقوى. هو مودين دخله مصح لل طيب للخروج من حاله الادمان. تمام بالضبط، حتى علميا ثبت ان الانتهاء مرة واحدة يسبب مضاعفات كثيرة تؤدي الى هلاك الانسان. صحيح، فالتضرر ده من علامات صحة الكتاب. طيب، والأدلة القائمة على الادعية الرجال يكمل انه جرب اي نعم. والأدلة غير المسلمين على النسخ من القرآن نعم. آية البقرة وآية النحل. الله وإلى بدل آية البقرة ما ننسخ من آية أو نرسها نأتي بخير منها أو بمثلها، عشان هو مقاطع الكلام لها يلا يلا يلا. وآية النحل وإذا بدلنا آية المكان آية والضار وأعلم ما ينزل. ولو كان كما قال أبو مسلم وغيره عن آية البقرة هي في التوراة والإنجيل وهي لبني إسرائيل لما قال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. إذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم روين تخافش أنا مستعدين فلو كان الكلام لهم لكان قال ألم تعلموا أن الله على كل شيء قدير. ثم إن لفظ آية، ما ننسخ من آية، لفظ آية في التوراة والإنجيل ليس صحيحا، إنما الذي اكتسب لأن مقاطعه تسمى آية إنما هو القرآن الكريم. والذي يقرأ سياق الآيات في ذلك يفهم أن الخطاب للمؤمنين عن القرآن وللنبي ليس خاصا، يبقى عدد المؤمنين وللقرآن وللنبي عليه الصلاة والسلام، وهو قول قبل آية النسخ: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، طبوا لهم صراحة. ثم بعد ذلك: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم من خير، أن ينزل عليكم من خير من ربنا المشركين، والله يختص. تمام؟ بعد كده ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير. ممتاز. ممتاز. بعد ذلك: أم تريدون، والخطاب لهم، أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. إذا الكلام كله عن القرآن وعلى ما نزل عليه القرآن وما نزل له القرآن. طيب. الذي يقرأ السياق خلاص فهمنا هذا. ومن هذا أخيرا بقى، ومن هذا يتضح الجواب عن الأسئلة التي ورد، وأن هل في القرآن نسخ أم لا، ولا تعارض للنصين في ذاتهما، ولجئ إلى النسخ ككلمة تؤدي معاني الائتلاف لا الائتلاف، لنستخرج أو لنخرج بحكمة النسخ هي مراعاة مصلحة المكلفين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. طيب، ابتلاء المكلفين واختبارهم على أعلى درجة ليميز الخبيث من الطيب، إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقل. فلما أسلم وتنه للجبين وناديناه الآخر وفديناه بذبح عظيم. هذا والله أعلم. والله أعلم. الله. غيره له علاقة بالنسخ من نزول يعني هو يعني شرط كبير. طيب تفضل. هو يعني الموضوع اللي أنا ما قرأت في موضوع النسخ، يعني تركت لكن أعرف عن النسخ وأنا أقل علماء أجمعهم عليه، وابتديت أقرأ أنظر للنسخ على إنه موضوع يعني أشوفه جديد يعني. فقلنا طيب إيه ما الحاجة الداعية إلى القول بالنسخ؟ لو سؤال إحنا نقول إيه اللي خلى العلماء لقوا إن هما يقولوا بالنسخ؟ لقينا حاجة اللي هي إن هو تعارض الآيات أو صعوبة الجمع بين آيتين متعارضتين أو ظاهرهما متعارضتين. فالعلماء نفسهم لا، إذا سلمنا إن في آيات متعارضة، وهناك من العلماء قالوا أنه لا تعارض مطلقا بين آيات القرآن. لو ركزنا على النقطة اللي هي بتنفي التعارض بين آيات القرآن، يبقى إذا لا حاجة مطلقة للنسخ أو للقول بالنسخ. دي أول نقطة. نقطة ما ننسخ من آية والآية الثانية، وإذا بدلنا آية المكان آية، أنا رجعت لأكثر من تفسير، لقيت المقصود بالآية اللي هي المعجزة وليس المقصود الآية القرآنية. وإذا بدلنا آية المكان آية، كلمة آية يعني معجزة وليس كلام حضرتك منقول. منقول. الله حضرتك. فالمقصود بها حتى في سورة البقرة: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، المقصود بطلب الآية الحسية وطلب الآية. نعم الله يفتح عليك. ولقد أتينا موسى تسع آيات. تمام، تسع آيات. تسع آيات البينات. نعم. النقطة الأخيرة يعني أن القول بالنسخ يتنافى مع خلود القرآن وقدسية بقائه إلى قيام الساعة. نحن نقول إن في آية نسخت، يعني الآية دي نبتدي نركنها ونتعامل مع الآيات الأخرى يعني. فده القول بالنسخ بيخلي القرآن في جزء مستعمل وجزء غير مستعمل، وده طبعا يتنافى مع قدسية القرآن وصلاحيته في كل زمن ومكان. نعم. نصوص القرآنية بتدخل بظاهرها. نتكلم على استدلال الشيخ زكريا بآية سورة البقرة والآية الأخرى لما سورة النحل، لما نتكلم قلنا القرآن ككل فلازم نشوف الآية إيه. الآية لها معاني متعددة، وحتى لو سلمنا الآية هي القول المنزل من الله على رسول، لو سلمنا بذلك في سياق الآيات ينصرف الذهن إلى ما نزل على موسى وعيسى، ينصرف الذهن إليه، لأن سياق الآيات كلها من أولها إلى آخرها يتحدث عن بني إسرائيل. فما نسخ الله من مما من فعندما نسخ الله ما نزل على الأنبياء من قبل رسول الله أتى بخير منه، وهو ما نزل عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى. في ثلاث آيات اتفق العلماء عليهم، يعني في كتاب قرأته يقول اتفق محقق المحققين عليها ثلاث آيات بالعدل. آيات سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. الآخر آية في سورة في نفس السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى. يبقى هو بيقول لك هنا إن الآية الأخيرة نسخت الأولى، فكان ربنا طلب من النبي أن يقوم ما زاد على نصف الليل أو قل بقليل. الآية الثانية الآن أن الله سبحانه وتعالى في الأمر الأول كان للنبي ليستعين على بقيام الليل على تحمل نزول الوحي عليه، ده أول الأمر. إن ناشئة الليل، الآية الأخيرة الآية تفسر إن ناشئة الليل هي أشد وطئة. وبعدين الأمر الأول على الإباحة والآخر للتخفيف، حتى لا يخطئ من قام ثلثي الليل، من قام جزءا من الليل. إذن في متسع ورحمة في الآيتين، ما نقولش دي اتنقضت دي. أي سورة الأنفال الآية الثانية اللي هي في القتال: إن يقم منكم 20 صابرون. والثانية: الآن خفف الله عنكم. الواقع والتاريخ بيقول إن ظل المؤمنون يقاتلون والكافرون أضعاف أضعاف أضعاف المؤمنين، وبالرغم من ذلك يكتب الله لهم النصر ويظهر الثبات من المؤمنين. يبقى هي الآية بتقول أن أنتم ممكن خايفين، استعدوا، تزودوا في الاستعداد، أكثروا من الجند، ولكن اعلموا أيضا ما دمتم ثابتين على الحق فإن قل العدد نحن معكم أيضا. يبقى مش في يعني ممكن نقول نستطيع الجمع بأي وسيلة. وأي سورة المجادلة: يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أأشفقتم؟ قالوا نسخت. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. قال لك نسخت بهذه، أنا ما فكرتش فيها لحد الوقت، لكن ممكن شيخ عبد الحميد يا شيخ، لأن زي ما قال الشيخ محمود مش هنطلع آية نحطها على جنب. انتقل الميكروفون خلاص. طريقان، أحدهما يقول بالجواز والآخر يقول بالعدل. العدل أسنده إلى اليهود وإلى الإمام أبو مسلم الأصفهاني، وأنا أعجبني رأي الإمام أبو مسلم الأصفهاني لما قال بعدم جواز الناسخ والمنسوخ، قال يمكن أن نحمل ذلك على وجه التخصيص أو التأويل، مستدلا بقول الله: لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلف. القائلين بجواز النسخ قالوا إن معنى النسخ يعني لا يتعدى أمرين: الأمر الأول أن يكون النسخ بمعنى نسخ آية لآية، والأمر الثاني أن يكون النسخ معناه نسخ الشريعة المحمدية لما قبلها من الشرائع. فإذا اعتبرنا يعني قول الذين يقولون بالجواز النسخ والمنسوخ أن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسخ ما قبله من الشرائع، فكيف نقول شريعة من قبلنا شريعة الله؟ يبقى هنا وقعنا في كلام برضو يعني تدار الحديث حواليه، ويعني قلنا كثيرا في ان ازاي تبقى شريعة من قبلنا. اذا كنا نقول بقبول جواز الناسخ والمنسوخ، فمعناه ان شريعة النبي عليه الصلاة والسلام تنسخ ما قبلها من الشرع. نعم، فهذا يعني بارك الله فيكم. طيب فرصة. نعم، احنا لو حاولنا ان احنا ننكر النسخ مطلقا، واخد بال حضرتك، هنأيد اليهود في كلامهم، لان هم نفوا النسخ مطلقا لا ينسخ الاسلام شريعتهم، واخد بال حضرتك. فنحن هنا سنجمع بين قولين، وهو القول الذي قال بقلة النسخ بالقرآن، والقول الذي قال بالأكثرية. مدحت، جيب لي معك ارشاد الفحول. فنستطيع الجمع بين المذهبين بإطلاق مصطلح النسخ قديما وحديثا. قديما كان زي ما قال الشيخ زكريا وقال الإمام الشاطبي في الموافقات وابن القيم في علم الموقعين ان كان النسخ اشمل واعم، فيشمل تخصيص التقييد المطلق تخصيص العام، ومنه رفع الحكم الايه، رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي. اللي نظر للنسخ من هذا المنظور عدد صور النسخ في القرآن، والذي نظر إلى النسخ بالمفهوم الضيق ورفع الحكم الشرعي بدليل شرعي قال بإيه؟ بصور معدودة للنسخ في القرآن الكريم. وفوق ذلك أن يجب على كل من يقول بالنسخ أن يكون معه دليل صحيح من السنة، زي رواه الإمام البخاري أو رواه الإمام مسلم، أجمع عليه البخاري ومسلم، واخد بال حضرتك؟ ده اللي أنا كنت عاوز أضيفه للبارك. الله يبارك فيك. طيب النسخ بالمعنى اللي أشير إليه في عهد، يعني إذا قسمنا أجيال الأمة إلى ثلاثة، جيل تلقي وجيل رواية وجيل فقه. جيل التلقي هو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين عاصروه وهو يتلقى القرآن الكريم من لدن حكيم خبير، فهذا هو جيل التلقي. جيل الرواية الجيل الذي تلا، جيل الفقه الجيل الذي تلا جيل الرواية. طيب ففي جيل التلقي الشيخ يقول أنه النسخ كان، وطبعا هذا الشاطبي أيضا يذهب إليه وآخرون، كان عام مظلة كبيرة لأي تغيير، سواء تخصيص العموم، تقييد المطلق، أي شيء من هذا النوع يدخل فيه، وبالتالي فهو مفهوم لم يكن كالمفاهيم الأصولية التي عرفت بعد تأسيس علم الأصول، اللي هي حصرت في أربع: بيان، رفع، إزالة، إبطال. طيب البيان والرفع والإزالة والإبطال هذه كلها أمور تتنافى مع الكتاب الكريم، فالكتاب الكريم لا تبطل آياته ولا تزال ولا تنقل ولا تحول ولا ترفع إلا من منزل القرآن تبارك وتعالى نفسه. طيب وهو قد قرر شيئا آخر وحكمت آياته، كتاب فصلناه على علم، فليس هناك شيء. بالنسبة للآية الأولى 105 من سورة البقرة، 106 من سورة البقرة، طيب احنا قلنا علينا أن نتعلم كيف نقرأ القرآن الكريم في إطار وحدة بنائية. طيب فلنأتي للسورة نفسها، سورة البقرة. الآيات الأولى من 1 إلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى 20 تبين أصناف الناس، هي تفسير لسورة الفاتحة. طيب يعني فهي بيان وتفسير لسورة الفاتحة، والقرآن يفسر بعضه بعضا. طيب من 21 دعوة إلى التوحيد وإلى الثقة بالمصدر الذي جاء به وهو القرآن الكريم والتحدي والإعجاز إلى آخر، وتبشير وإنذار، تبشير لمن يؤمن به وإنذار لمن لا يؤمن به، ثم التعرض إلى قضية المثل وأن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وتربط بالأمثلة الأخرى مثل الذباب مثل العنكبوت وسواها. ليفسر القرآن بعضه بعضا. طيب، ثم تحذير من نقض العهد مع الله، وهذا عام في جميع الأمم، ومنها واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وعدكم به في سورة المائدة. طيب، ثم ندخل لآيات الخلق. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إلى آخر الأمر هذا. ثم ندخل لآيات بني إسرائيل، يعني من قوله تعالى يا بني إسرائيل، اللي هي من الآية 40، من الآية 40 تاريخ بني إسرائيل تصرفاتهم، إلى الآية 106 اللي هي ما ننسخ من آية أو ننسها. طيب، حتى نستذكر وبشكل مباشر قضية عداوتهم لجبريل، من كان عدوا لله وملائكته، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، يعني بين فسقهم، لأنهم مو بس عدا لجبريل، إنما كفروا أيضا بآيات الله التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين أنهم في هذا قد نقضوا عهدهم مع الله، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. التراث البابلي الذي استوردوه من بابل كله. ثم يأتي وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يذمهم حتى على مجال المعرفة والعلم، لا يبحثون إلا على الضار من المعرفة ومن العلم وكذا إلى آخره، ويتركون نبوة صافية نقية نزلت تصدق ما جاء به أنبياؤهم وتهيمن عليه. ثم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، ولكنهم لا يعلمون ولا يفقهون. يا أيها الذين آمنوا أنتم أيها المؤمنون لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، احذروا لغتهم الآن، يعني بعد ما بين سلوكياتهم وأخلاقهم ومواقفهم من أنبيائهم ومواقفهم من الله سبحانه وتعالى ومواقفهم حتى من المعرفة وتعلم الضار وترك النافع إلى آخره، جاء ليقول ليتكلم عن لغتهم ومدى التوائها وانحرافهم فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، ها بيان عواطفهم ومشاعرهم تجاهكم، ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، اللي هو أشار إليها، ورحمتي وسعت كل شيء في سورة الأعراف، ورحمتي وسعت كل شيء فسيكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة. ثم تأتي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ما ننسخ من آية أو ننسها، تذكرون في المائدة ونسوا حظا مما ذكروا به. طيب، ففي نسخ وفي نسيان، فهم نسوا جزء وإحنا نسخنا الباقي من أمور انحرفوا بها، وصار انحرافهم بها شاملا لكل شيء، انحراف عقلي، انحراف نفسي، انحراف في العبادة، انحراف في اللغة، انحراف في العلم، في المعرفة، في كل شيء. فإذا لم يعد هؤلاء القوم ينفعون لمبدأ الاصطفاء الذي اصطفيناهم من أجله، ولم يعد هناك مجال لأي ترقيع. أرسلناه الأنبياء فكانوا يقتلون البعض ويعملون كذا، فلم تنفع ولم تعد تجدي معهم أي وسيلة. فإذا لابد من طي صفحتهم ونسخها والإعراض عنها. طيب، هنا الذي يؤيد هذا: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، له القدرة المطلقة، وهو المالك لكل شيء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هنا أيضا حتى خاتمة الآية تؤكد على الولاية والنصرة، والولاية التأكيد على الولاية والنصرة فيه استبطان وجود عدو، وجود خصم، والخصم هو هذا الذي نسخناه. فإذا نسخناه ونتولاكم أنتم وننصركم عليهم كبديل. أم تريدون إياكم احذروا أيها المسلمون أن تسألوا رسولكم كما سئل من موسى من قبل أرنا الله جارا، أو تتبعون شيئا من هذا؟ لأن الموروث الثقافي الإسرائيلي كما قال ابن خلدون كان سائد وكان موجود في الجزيرة، فإياكم أن تتأثروا فيه. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان؟ وهنا التبدل أيضا قضية الناس، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إياكم أن تتبدلوا ما أنزل إليكم بشيء مما أنزل إليهم وقد طويت صفحتهم. طيب، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. تحذير لعباد الله المؤمنين وعودة مرة أخرى في خلال النص. وقالت لا تسمع بها، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب ويعرفون أن كلا منهم يعني جاء إليه كتاب، فمعناهم لا يقيمون شيئا غير ما يرغبون بإعطائه القيمة من عند أنفسهم. فلن النصارى تقيم ما أنزل من كتاب إلى اليهود، ولا اليهود يقيمون ذلك وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون، إذن ألحقوا بمن لم ينزل عليهم شيء، بالجاهلين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. مش هنزعجك فيهم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله؟ تغلغل الإسرائيليات، هنا شوفوا التفاسير اللي عندكم، ومنهم الطبري، إيش حتجدون؟ أنه تخريب التمبل مع بني إسرائيل، أنه نبوخذ نصر كيف خرب التمبل، وهذا لا علاقة له بهذا الأمر إطلاقا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ يعني هي واضحة بأن أهل الكتاب سوف يقع منهم عدوان ومحاصرة لمساجدكم، ومحاولة لمنع ذكر الله تبارك وتعالى فيها أيضا حسدا من عند أنفسهم. ثم أيضا يستمر السياق: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إلى أن تجي قضية القبلة وتغيير القبلة بعد ما يبين. قبل هذا سيدنا إبراهيم وبناء البيت الذي هو أول بيت وضع للناس للذي ببكة، والتدخل الإلهي وأمر الله تبارك وتعالى لإبراهيم وإسماعيل بتطهيره وإعداده للراكعين للساجدين، وكيف أن الأمتين لم تلتفت إلى شيء من ذلك، وأنتم الأمة التي ستتولى واختيرت وانتخبت لأن تكون وارثة لهذا البيت. وأنكم أنتم لستم طارئين، أنتم الأصل، أنه إبراهيم دعا إلى الإسلام وسماكم المسلمين وأنتم ملته. وجميع الأنبياء حتى أنبياؤهم جميعا أيضا أمروهم بهذا ودعوهم إلى هذا، فقولوا آمنا بالله كذا ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق لا تأبه بهم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. ثم تأتي قضية القبلة، فمسألة كون هذه الآية دليل على النسخ لا علاقة لها من قريب أو بعيد من غير اللفظ، لفظة ننسخ إطلاقا بقضية النسخ الذي نحن فيه. طيب، والدليل الأقوى لمن يريد الاستدلال على النسخ هو: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، لأنه ينزل هنا قرينة على الآية النازلة وليس الآية الكونية. طيب، فممكن التركيز على هذه باعتبارها دليلا على النسخ أو لا. أما آية البقرة فلا دلالة لها لا من قريب ولا من بعيد على قضية النسخ. نعم. معلش، تتبع القرآن أو البنية القرآنية، ده أول نداء في القرآن: يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعي. أول نداء: يا أيها الناس. أول نداء لنحن كمسلمين: يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا، وخطاب موجه للمؤمنين. تمام. أليس في ذلك استدراك على فعل اليهود؟ وبعدين حضرتك لما استشهدت ما ننسخ من آياتنا أو ننسيها، فكلمة ننسيها قلنا إن فيها إشارة في المائدة، ما في النسيان إلى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. طيب هات اللي بعد إلا، وين الآية؟ عندك نموذج واحد، نموذج سورة الأحزاب. سورة الأحزاب دولة كانت قريبة من سورة البقرة في الأحزاب. انت خلينا نقعد ايش هنا، سورة الأحزاب الله يديك الجزئية دي بلاش، راح ندخل سورة الأحزاب يا أولاد الذين آمنوا. يا دكتور سألين لحاجة تانية. طيب، ما هلا أصل هو في حتة حضرتك، هو اللي زوده في النسخ زاد عن اللازم، دول لابد ان احنا نعترف ان هم ما احنا هنجيها قضيه الاحزاب نناقشها. لا انا بقول لك الناس قالوا في سوره الاحزاب يا سيدي سيبك من الاحزاب دي في سوره الناس، سوره الاعلى سبحانه وتعالى. قالوا الا ما شاء الله، يبقى اكيد من السحر يعني. لا لا، قال تعالى: جاء الاستثناء ولا جاء. طيب، بس الايه الكريمه ما ننسى فهمناها ان شاء الله في سياقها ان شاء الله، ولا دلالته فيها على النسخ ان شاء الله، وإذا كانت فيها دلالة فهي على نسخ آية بني إسرائيل وليس على نسخ القرآن بعضه بعضا. ما فيها دلالة على نسخ بني إسرائيل؟ ما فيش يعني فيها دلالة على نسخ فعلا بني إسرائيل. جزاكم الله خير. بس كل اللي أريده هذا. طيب، فاتفضل طلع لنا أقسام النسخ عند الأصوليين وقرأنا. ناخد حتة في النسخ برضو قبل ان يلا ولا نتكلم عن الأقسام؟ هندخلها لا ندخلها في الأقسام. أصل هي فعلا توجيهات القرآن كلها في الآيات بتاعت النسخ يعني ممكن لها محاول وتأويلها حتى لو قدام. ما دخلنا لسه، أنت ليه مستعجل؟ ما دخلنا لسه في الموضوع. إحنا دلوقتي بنقول الآية الكريمة لا سورة النحل صريحة دليلا على النسخ. نعم، واستبعدناها. قلنا إذا كانت هناك آية يمكن الاستدلال بها فالأولى كان للقائلين بالنسخ أن يستدلوا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر. وسنأتي إليها أيضا هذه الأقسام. يعني الآية دي ما تجيش من باب الاستئناس مع الأصل؟ لا لا لا لا، سيبك الآن كذا خلصنا من جانب مهم جدا في دائرة المصطلح والمعنى والدليل. طيب، هذه الأقسام. المسألة الثامنة في نسخ التلاوة دون الحكم والعكس ونسخهما معا، وقد جعل أبو إسحاق المروزي وابن السمعاني وغيرهما ذلك ستة أقسام. الأول: ما نسخ حكمه وبقي رسمه كنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث، ونسخ العدة حولا بالعدة 24. فالمنسوخ ثابت التلاوة والحكم، وإلى جواز ذلك ذهب الجمهور، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه. وقد حكى جماعة من الحنفية والحنابلة عدم الجواز عن بعض أهل الأصول، قالوا لأنه إذا انتفى الحكم فلا فائدة في التلاوة، وهذا قصور عن معرفة الشريعة وجهل كبير بالكتاب العزيز. فإن المنسوخ حكمه الباقية تلاوته في الكتاب العزيز مما لا ينكره من له أدنى قدم في العلم. قدم وإلا. الثاني، ما نسخ حكمه ورسمه وثبت حكم الناسخ ورسمه، كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعب، ونسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان. قال المروزي: ومنهم من جعل القبلة من نسخ السنة بالقرآن، وزعم أن استقبال بيت المقدس بالسنة لا بالقرآن. الثالث، ما نسخ حكمه وبقي رسمه، ورفع رسم الناسخ وبقي حكمه، كقوله تعالى: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يقول بقوله تعالى: الشيخ وش ماذا قلت بقوله يقول بقوله سمعت بقى انت جنب منه سمعت بقوله تعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. وقد ثبت في الصحيح أن هذا كان قرآنا يتلى ثم نسخ لفظه وبقيه. الرابع، ما نسخ حكمه ورسمه، ونسخ رسم الناسخ وبقي حكمه، كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل عشر رضعات متتابعات يحرم، فنسخنا بخمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. قال البيهقي: فالعشر مما نسخ رسمه وحكمه، والخمس مما نسخ رسمه وبقي حكمه، بدليل أن الصحابة حين جمعوا القرآن لم يثبتوها رسما، وحكمها باق عندهم. قال ابن السمعان: وقولها وهن مما يتلى من القرآن بمعنى أنه يتلى حكمها دون لفظها. قال البيهقي: ما يرجع البعض. وقال البيهقي: المعنى أنه يتلوه من لم يبلغ نسخ تلاوته. تمام يا جميل. الله الله. كلام طيب. ومنع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه، وبه جازم شمس الأئمة السرخسي، لأن الحكم لا يثبت بدون دليله ولا وجه لذلك، فإن الدليل ثابت موجود محفوظ، ونسخ كونه قرآنا لا يستلزم عدم وجوده، ولهذا رواه الثقات في مؤلفاته. الخامس، ما نسخ رسمه لا حكمه، ولا يعلم الناسخ وذلك، ولا يعلم الناسخ وذلك كما ثبت في الصحيح: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فإن هذا كان قرآنا ثم نسخ رسمه. الله أكبر. وتتهمون الشيعة بأنه قالوا القرآن ناقص ومعرف وكذا، وهذه أقوال سنة، كلهم سنة. طيب يلا الشوكاني في كلام. نعم دساس. ها هات له إمام الحرمين البراق. يا فإن هذا كان قرآن المحصول للفخر الرازي. فإن هذا كان قرآنا ثم نسخ رسمه. قال ابن عبد البر في التمهيد: قيل إنه في سورة صاد، وكما ثبت كمان تحديد السورة. كما ثبت في الصحيح أيضا أنه نزل في القرآن حكاية عن أهل بئر معونة أنهم قالوا: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، وكما أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث زر ابن حبيش عن أبي عن أبي بن كعب. أما زر بن حبيش هذا جاء بلاوي على القرآن الكريم، نعوذ بالله. هات ما هو زر زر بن حبيش. أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه لم يقل الذين كفروا، وقرأ فيها إن ذات الدين عند الله الحنيفية لا اليهودية ولا النصرانية، ومن يعمل خيرا فلن يكفر. قال الحاكم يعني حتى اللغة تبحث ما تكون عن لغة يعني ما تصح إلى لغة الحديث. لا ولا تصح لغة الحديث. قال الحاكم صحيح. قال الحاكم صحيح جدا. فهذا مما نسخ لفظه وبقي معناه. قال ومنه قول من قال إن سورة الأحزاب كانت نحوا لسورة البقرة. خذ يا عم جد. السادس ناسخ صار منسوخا وليس بينهما لوح مدلوم كالمواريث بالخلف. النسخ ما عندك المواريث والنسخ بالسادس والنسخ ناسخ صار منسوخا وليس بينهما لفظ متلو بالحلف والنصرة يعني بالحلف. المؤمنون لا حلف في الإسلام بالحلف والنصرة، فإنه نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة، ونسخ التوارث بالإسلام والهجرة بآية المواليد. قال ابن السمعاني وعندي أن القسمين الأخيرين تكلم وليس يتحقق فيهما النسخ، وجعل البروازي التوريث بالهجرة من قسم ما علم أنه منسوخ ولم يعلم ناسخ. ما علم أنه منسوخ ولم يعلم ناسخ. والحاصل أن نسخ التلاوة دون الحكم أو الحكم دون التلاوة أو نسخهما معا لم يمنع منه مانع شرعي ولا عقلي، فلا وجه للمنع منه لأن جوازه تلاوة الآية. لأن جواز تلاوة الآية حكم من أحكامها، وما تدل عليه من الأحكام حكم آخر لها ولا تلازم بينهما. وإذا ثبت ذلك فيجوز نسخهما ونسخ أحدهما كسائر الأحكام المتباينة، ولنا أيضا الوقوع وهو دليل الجواز كما عرفت مما أوردناه. التاسع لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وجواز نسخ الآحاد بالآحاد ونسخ الآحاد بالمتواتر. وأما نسخ كله مفتوح. نعم لا ما بدا في اوصاف اي في اوصاف كده ده هو القران بالقران والمتواتر واما نسخ القران او المتواتر من السنه بالآحاد فقد وقع الخلاف في ذلك في الجواز والوقوع. اما الجواز عقلا فقال به الاكثرون وحكاه سليم الرازي عن الأشعرية والمعتزله ونقل ابن برهان في الاوسط الاتفاق عليه ابن برهان في الأوسط الاتفاق عليه، فقال لا يستحيل عقل نسخ الكتاب بخبر واحد بلا خلاف، وإنما الخلاف في جوازه شرعا. ابن برهان في جوازه شرعا. وأما الوقوع فذهب الجمهور كما حكاه ابن برهان وابن الحاجب وغيرهما إلى أنه غير واقع، ونقل السمعاني وسليم في التقريب الإجماع على عدم وقوعه. وهكذا حكى الإجماع القاضي أبو الطيب في شرح الكفاية والشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع وذهب اللمع في اللمع عايزين والله نستفيد من صح يعني مهم جدا صح ان احنا نقدر على حضرتك بالضبط عشان نستفيد نستفيد بها يعني. وذهب جماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم إلى وقوعه وهي رواية عن أحمد، وذهب القاضي في التقريب والغزالي وأبو الوليد الباجي والقرطبي إلى التفصيل بين زمان النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، فقالوا بوقوعه في زمانه. احتج المانعون بأن الثابت قطعا لا ينسخه مضمون لا ينسخه مضمون. واستدل القائلون بالوقوع بما ثبت من أن أهل قباء لما أسلموا لما سمعوا منادي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة يقول ألا إن القبلة قد حولت للكعبة، فاستدعوا ولم ينكر ذلك ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجيب بأنهم عالموا بالقرائن، واستدل أيضا القائلون بالوقوع بأنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله لتبليغ الأحكام، وكانوا لا يبلغون الأحكام المبتدأة وناسخها. ومن الوقوع نسخ قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا الآية، بنهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وهو أحد. وأجيب بأن المعنى لا أجد الآن، والتحريم وقع في المستقبل. ومن الوقوع نسخ نكاح المتعة بالنهي عنها وهو أحد، وهو ذلك كثير. ومما يشيرك إلى جواز النسخ بما صح من الأحاد لما هو أقوى متنا أو دلالة منها، أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه، وذلك ظني، وإن كان دليله قطعيا فالمنسوخ إنما هو هذا الظني لا ذلك القطعي. فتأمل هذا، إما فتأملوا هذا. يعني الجملة الأخيرة من أول مهم يرشدك إلى جواز النسخ بما صح من الأحادي بما هو أقوى متنا أو دلالة منها، أن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه، وذلك ظني. هو الظني هو الحكم نفسه؟ لا، إيه يعني يقول لك أنه الدوام ظني، دوام الحكم، لأنه ما دام آمنت بالنسخ نعم فممكن أن يجي الناسخ في أي وقت. فإذا استدامة أي حكم ورد بالدليل القطعي ظنيا، يعني هو نسخ في الدلالة وليس في الثبوت. لا، هو يريد يعتبر أن أي دليل مهما كان، إن شاء الله أقيم الصلاة، نعم، في دلالته على دوام وجوب إقامة الصلاة، نعم، هو ظني، نعم، لأنه محتمل ربنا جل شأنه ينسخ هذا، نعم، ما دمنا آمنا بالنسخ فخلاص محتمل هذا. إذن الدوام، فكرة الدوام ظنية. تهمت؟ نعم. نعم. الأصل في الوجوب دوام ولا إيه؟ المسألة العاشرة، الأمر يقتضي التكرار. هو هذا دليل، لكن الدوام الإيمان بالنسخ يخرمه أنه يجعل ظني. الأول ما نسخ حكمه وبقي رسمه، كنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين بآية المواليد، ونسخ العدة حولا بالعدة أربعة أشهر وعشر. أولا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الوصية إذا عبر أحدكم الموت للوالدين والأقربين كتب على المعروف، حقا على أحدكم الموت انطلق خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقية. نعم، هذا الحكم احنا نعرف أنه الإسلام سوف يظهر، ولكن متى يظهر على الدين كله هذا علمها عند ربي. ونعرف أنه ما دام لم يتحقق وقت الظهور فإذا هناك إمكانية لتطبيق الأحكام وهناك إمكانية لعدمها. نحن الآن في أمريكا وفي الغرب بصفة عامة ما في نظام مواريث، ونستخدم الوصية. يعني عشان ميراثي لا يقسم وفقا للقوانين الأمريكية أعمل وصية بموجب نظام المواريث الإسلامي وأسجلها عند الكاتب العدل وكذا وأوثقها وعليهم أن ينفذوا بعد الوفاة ويقسموا وفقا لهذا، لأنه القانون الأمريكي يحترم الوصية ولكن له نظام في توزيع المواريث، وأنا لا أريد أن أخضع لنظامه في توزيع المواريث، أريد أن أقسم ميراثي وفق الإسلام، ولكن لا أستطيع أيضا، ولا يقبل نظام غير نظامه، لكن يعترف بحقي بالوصية فأستخدم الوصية. فإذا القرآن بطبيعته، وهذا أيضا يضاف إلى محدداته المنهجية، القرآن يستوعب أي نسق حضاري، يعني هو لم يأتي ليكون نسق مغلق في إطار تقاليد أمة ما، وإنما هو نسق مفتوح لأنها رسالة عالمية، فيستوعب أي نوع من أنواع الأمم وأي نسق حضاري أو ثقافي موجود على مستوى العالم، فهو نسق منفتح، فأي إغلاق له خلاف لطبيعته. طيب، فبالتالي لا ينطبق عليها عملية الرفع، يعني لم ترفع، وهي موجودة في الكتاب الكريم، ولا ينطبق عليها عملية الإزالة ولا الإبطال ولا النقل، وإنما هي آية كان يعمل بها قبل آيات المواريث وتقسيمها بصفة عامة، أصبحت الآن هي احتياطي معزز لنظام المواريث. لو أنني عجزت عن تطبيق نظام المواريث تحت أي ظرف من الظروف ألجأ إليه. كان قال كلمة كويسة جدا في المسألة دي، اللي هو قال مسألة رفع المحل، الحكم موجود بس ما دام المحل مرفوع خلاص هو موجود، بس إلى أن يأتي أي زمان حضر المحل يبقى الحكم موجود. ممكن لكن من المحل هنا هو أصحاب الأنصبة، محل الحكم هنا. طب ما انت سألتك بدول ايه؟ يعني هو مثلا نتكلم عن مثلا الإماء وان هم معلش موجودين، لكن افرض انه النجوم برضو زي ما حضرتك قلت ان ممكن عجز عن مسألة الميراث، لكن ممكن انه يطبق الاخر. يعني المحل بتاعها موجود يبقى نطبقه في الحالة دي. صح، ممكن استعمل جميل رفع المحل، رفع المحل. طيب، فاذا هي لا تدخل في مجالات النسخ اللي بكل المعاني اللي وردت، وآيات المواريث تعمل وآية الوصية تعمل أيضا في ظروفها وعندما يتحقق المحل أو المحكوم فيه. طيب، ايش الثاني؟ حضرتك قلت على دي الوصية تبقى الوصية، قصدي وصية لأزواجهم في العدة. لا، الوصية اللي حلت محلها المواريث، يعني الوصية في العدة الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية. ثاني على طول، نعم، وصية لأزواجهم متاع من الحول غير الإخراج، نسخت بأربعة أشهر. هو لا، هذه ما منسوخة أيضا، لأنه المحل منفك هناك، يحكي عن العدة وهنا يحكي عن الوصية المتعلقة ب متعه المتوفى عنها ونفقتها وسكنها. نعم. واحنا نعرف حتى في ظروفنا الحالية يعني من التعسف في المرأة اللي يموت عنها زوجها انك تعطيها 4 أشهر فقط حتى تغير نظام حياتها كله. يعني السنة تعتبر الوحدة الصغرى، لان حتى على مستوى الحزن العادي تقاليد الناس المرأة ما تزال يعني تعتبر نفسها. لو كنا لسه في مازلنا في الاول بس دكتور بالاول. نعم. في اي تفضل. يدل على مقام السيدة خديجة يا شيخ. لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. ما جت لا يكلف الله نفسا اقل انها نسخت بدي وهي باقية تلاوتها. لان التكليف اصلا التكليف منذ البداية ربنا جل شأنه قال وخلق الانسان ضعيفا وقال يريد الله بكم اليسرى، فكونه وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. فان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه مع اصرار عليه وتنفيذ له انتم محاسبون عليه. ما دمنا ما دخلنا في هذا، فاحيانا يعني حتى الهم بالفعل السيء يقول ينتظر الملك فلا يسجل شيء الا اذا اوقع الفعل، فهو خصص بالنفس وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، فهي تتعلق بالنوايا والهموم ولا تتعلق بالافعال نفسها. فلما قال تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فلانك انت في مجال الهم والاستحضار شيء في النفس يعني ليس لديك السيطرة الكاملة. يعني احنا الواحد مننا يجلس لحظات تمر آلاف الخواطر في ذهنه، فعملية سيطرته على هذا لتمييز المقبول والمرفوض وكذا فوق طاقته كبشر. قال له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهي ليست من قبيل نسخ ولا من قبيل تغيير. هناك يطلب منك الحذر أن تضمر شيئا غير مقبول، وهنا يبين لك أنه قضية الحساب ترى اطمئن مش هكلفك إلا ما تطيق، لكن أنت خليك حذر. فما فيهاش لنا هي من باب البيان إذا كانت الدلالة فيها مشتركة. يعني ما تدخلناش بالمصطلحات بتاعتهم وصلتنا. يعني هو كده حضرتك يعني نفهم من ذلك ان حضرتك لا تقر النسخ اطلاقا. لا اقر اطلاقا لاني يعني والله اخشى على نفسي اعوذ بالله من وصف الكفر لو اعترفت بهذا. يعني لو اعترفت ان سورة الاحزاب كانت بقدر سورة البقرة وآلت الى 73 معنى ذلك أن 200 وكذا آية طارت منها، أنا أخشى على نفسي الكفر، لأنه لا يمكن أن أقبل بأي حال من الأحوال كتاب يقول الله فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، مثل ما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال هنا إن علينا وليس عليك ولا على الأمة، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فآتي وأقول سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة، وين راح هذا الباقي؟ طيب أريد أي راوي واحد من هؤلاء الذين أخذوا بهذا الحديث يأتينا بإفادة فهمنا، يقول للناس قول الناس، يقول لي 200 وكذا آية من سورة الأحزاب راحت فين؟ في نقطة حضرتك. طب دكتور، طب التوجيه لقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم كذا ما هذه لا يستدلوا بها يا حبيبي محفوظة سلسة. يعني نلغي فهمنا واللغة والعقل والكذا فقط لأنه عندي قول موروث أريد أعززه يا شيخ عويس، فنلغي كل هذا. هذه وعنده أم الكتاب بيتكلم عن اللوح المحفوظ، ملهاش دعوة بالقرآن الكريم. طيب، والقرآن الكريم أثبت وقال أنزلت على علم، فصلت على علمي أنا مش على علمكم، وأحكمت آياته ثم فصلت، وقال له إن ولو تقوى علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالقضية مش لعبة يا أخواننا، علشان فقيه عجز عن أن يجمع بين نص وآخر لأنه نظر إلى أنه هو نهاية البشرية، ما قال مثلا والله أنا ما فهمتش، أنا إنسان محدود أخليها لمن يأتي بعدي، أنا أقعد أولى على حساب القرآن الكريم وعلى حساب عصمة القرآن وعلى حساب عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، أقعد أول لابن السمعاني وابن الفلاني. لا، هذا كتاب الله، لو شيء آخر عندي استعداد أن أخذ وأعطي. أنا بسأل عن التوجيه فقط، توجيه يرحم الله ما شاء الله يثبت. يا سيدي أقول لك باللوح المحفوظ يرحم ربي، ربي أثبت كل شيء في كتاب لا يضل ربي ولا يسر. وقال هذا الكتاب أنا أغير ودخل وأحط شغله هذا الكتاب النازل علي، الكتاب النازل علي أنزله علي وقال لي أنا حفظته وأنا جمعته وأنا مسؤول عنه ومش هغير فيه، وإنت ما عليك إلا الاتباع. شال هذبها عليك وإنت تقبلتها وإنت مبسوط وأخذت الدافع عنها. طيب، بقرأ الشيء الآخر. ما مسخ حكمه ورسمه وفعله أصلحنا. نعم نعم، أصلحنا في يعني وجه مشكلة مش على الصحة بتاعتك، فلما حد يسأل أو يتكلم معلش لازم لا يسكت لحد ما يسمعه، لأن أنت هتطلع برا هتواجه حد. بس فحضرتك تسأل حضرتك على التوجيه فقط، بس حضرتك عايز أنا شيء يعني ربنا سبحانه. يعني أنا لو كنا في مجلس في المسجد هنا وبين عامة لا يمكن نتعرض لهذا. احنا طلبة بنحاول ان نناقش مسألة علمية عايزين نفهمها علميا ايضا ووفق منهج. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. هذه قضية تتعلق باللوح المحفوظ قطعا، لان ام الكتاب هو اللوح المحفوظ، وربنا اشار الى هذا، وفي اللوح المحفوظ والاحاديث لا تحصى التي تنبه إلى أن الله يكتب الأرزاق ويكتب الآجال ويكتب كذا. فهذا هو الذي يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت، اللي هو كتاب خاص به، سجل أحصيناه في إمام مبين. وإنه في أم الكتاب لدينا، فهي لدينا مش لدينا نحن البشر.